نواصل القراءة تحت عنوان الوسيلة الأولى العمل. ولكن اقتضت سنة الله تعالى في الخلق أن هذه الأرزاق التي ضمنها والأقوات التي قدرها والمعايش التي يسرها لا تنال إلا بجهد يبذل وعمل يؤدى. ولهذا رتب الله سبحانه وتعالى الأكل من رزقه على المشي في مناكب الأرض، فقال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فمن مشى أكل، ومن كان قادرا على المشي ولم يمشي كان جديرا ألا يأكل. وقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فمن سعى وانتشر في الأرض مبتغيا فضل الله ورزقه كان أهلا لأن ينال منه، ومن قعد وتكاسل كان جديرا بأن يحرم. وقد روي أن عمر رضي الله عنه رأى بعد الصلاة قوما قابعين في المسجد بدعوى التوكل على الله، فعلاهم بدرته وقال كلمته الشهيرة: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإن الله تعالى يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إن درة عمر إنما هي رمز لسلطة القانون ورقابة الحكومة وإشرافها على تنفيذ أحكام الإسلام وتوجيهاته، فمن لم يردعه توجيه القرآن ردعته عقوبة السلطان. ومن الناس من يدع العمل بحجة التبتل لطاعة الله تعالى وانقطاعه الكامل لعبادته التي من أجلها خلق الإنسان: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا يجوز في نظر هؤلاء أن يشتغل الإنسان بحظ نفسه عن عبادة ربه، ولا بد عندهم لأداء حق الله تعالى من التفرغ لعبادته كالرهبان في الأديرة والعباد في الخلوات. وهؤلاء علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا رهبانية في الإسلام، وأن العمل الدنيوي إذا أتقن وصحت فيه النية ورعيت أحكام الإسلام هو عبادة في نفسه، وإن سعي الإنسان على معاشه ليعف نفسه أو يعول أهله أو يحسن إلى أرحامه وجيرانه أو ليعاون في عمل الخير ونصرة الحق إنما ذلك ضرب من الجهاد في سبيل الله. ولهذا قرن الله بينهما في قوله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما من حال يأتيني عليها الموت بعد الجهاد في سبيل الله أحب إلي من أن يأتيني وأنا ألتمس من فضل الله. ثم تلا هذه الآية: وآخرون يضربون في الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم في الحث على التجارة: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وقال في الحث على الزراعة والغرس: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم في الحث على الصناعات والحرف: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. من بات كالا من طلب الحلال بات مغفورا له. وفي رواية أخرى: من أمسى كالا من عمل يديه أمسى مغفورا له. وسئل إبراهيم النخعي أحد الأئمة التابعين عن التاجر الصدوق أهو أحب إليك أم المتفرغ للعبادة؟ فقال التاجر الصدوق أحب إلي، لأنه في جهاد يأتيه الشيطان من طريق المكيال والميزان ومن قبل الأخذ والعطاء فيجاهده. وكان الشيخ الشعراني وهو من دعاة التصوف يفضل الصناع على العباد، لأن نفع العبادة مقصور على صاحبها، أما الحرف فنفعها لعامة الناس. وكان يقول ما أجمل أن يجعل الخياط إبرته سبحته، وأن يجعل النجار منشاره سبحته. ومن الناس من يدع العمل استهانة به واحتقارا له، كما كان الحال عند كثير من العرب الذين يحتقرون الحرف والعمل اليدوي، حتى أن أحد الشعراء يهجو غريمه بأن أحد جدوده كان قينا أي حدادا، فكأنما وضع بهذا وصمة عار في جبين القبيلة إلى الأبد. هذا وربما يفضل أحدهم سؤال الناس على أن يعمل بيده عملا يعده ممتهنا وغير لائق بمثله. فلما جاء الإسلام بدل هذه المفاهيم المغلوطة ورفع من قيمة العمل أيا كان نوعه، وحقر من شأن البطالة والاتكال على الآخرين، وبين لهم أن كل كسب حلال هو عمل شريف عظيم، وإن نظر إليه بعض الناس نظرة استهانة أو انتقاص. ويعتذر الأخ إسماعيل لوضة عن إكمال الكتاب لظروف خاصة، ويكمل قراءته معكم أحمد عزت. روى البخاري عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فبين الحديث أن مهنة الاحتطاب على ما فيها من مشقة وما يحوطها من نظرات الازدراء وما يرجى فيها من ربح ضئيل خير من البطالة وتكفف الناس. ولم يكتفي بهذا البيان النظري، فضرب لهم مثلا بنفسه وبالرسل الكرام من قبله، فقال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم، فقالوا وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. حاشية رواه البخاري انتهت. وقال صلى الله عليه وآله وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. حاشية رواه البخاري انتهت. وذكر الحاكم من حديث ابن عباس أن داود كان زرادا يصنع الزرد والدروع، وكان آدم حراثا، وكان نوح نجارا، وكان إدريس خياطا، وكان موسى راعيا. حاشية رواه الحاكم انتهت. ولا عجب أن رأينا في أئمة الإسلام وأكابر علمائه الذين سارت بذكرهم الركبان وخلدتهم آثارهم ومؤلفاتهم العلمية والأدبية كثيرين لم ينسبوا إلى آبائهم وأجدادهم وقبائلهم، بل نسبوا إلى حرف وصناعات كانوا يتعيشون منها، أو على أبعد تقدير كان يتعيش منها آباؤهم، ولم يجدوهم كما لم يجد المجتمع الإسلامي على مر الأعصار أي غضاضة أو مهانة في الانتساب إلى تلك الحرف والصناعات. ولا زلنا نقرأ أسماء البزاز، القفال، الزجاج، الخراز، الجصاص، الخواص، الخياط، الصبان، والقطان، وغيرهم من الفقهاء والمؤلفين والعلماء المتبحرين في شتى جوانب الثقافة الإسلامية والعربية. دال. ومن الناس من يدع العمل لأنه لم يتيسر له في بلده ومسقط رأسه وموطن أهله وعشيرته ومجمع ألفائه وأحبائه، فهو يكره الغربة وينفر من الترحال ويتوجس من الهجرة والضرب في الأرض، وهو يؤثر الإقامة في موطنه مع البطالة والفقر على الهجرة والسفر مع السعة والغنى. وهؤلاء قد حثهم الإسلام على الهجرة وشجعهم على الغربة وبين لهم أن أرض الله واسعة وأن رزق الله غير محدود بمكان ولا محصور في جهة، فإذا أدرك أحدهم الموت بعيدا عن أهله غريبا عن موطنه قيس له من مولده إلى مدفنه في الجنة. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: سافروا تستغنوا. حاشية: رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات كما قال المنذري في الترغيب، انتهت. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. حاشية: سورة النساء الآية 100، انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: سافروا تستغنوا. وقال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. حاشية: سورة المزمل الآية 20، انتهت. عن عبد الله بن عمرو قال: توفي رجل بالمدينة ممن ولدوا فيها، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ليته مات في غير مولده. فقال رجل: ولما يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا مات غريبا قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. وفي رواية: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر رجل بالمدينة فقال: يا له لو مات غريبا. فهل رأت البشرية تشجيعا على السياحة والهجرة لكل غرض مشروع أروع من هذا التشجيع؟ وعلى هدى هذه الأحاديث وأمثالها انطلق المسلمون الأولون في فجاج الأرض ينشرون الدين ويلتمسون الرزق ويطلبون العلم ويجاهدون في سبيل الله. وقد سئلت أم مسلمة عن تفرق أولادها في شرق الأرض وغربها حتى مات هذا في جهة وأخوه في جهة أخرى، فقالت الأم: باعدت بينهم الهمم. هاء. ومن الناس من يدع العمل والسعي في مناكب الأرض اعتمادا على أخذه من الزكاة أو غيرها من الصدقات والتبرعات التي تجبى إليه من الآخرين بغير تعب ولا عناء، وفي سبيل ذلك يستبيح مسألة الغير ومد يده إليه على ما فيها من ذل النفس وإراقة ماء الوجه، هذا مع أنه قوي البنية سليم الأعضاء قادر على الكسب كأكثر الذين نشاهدهم في بلاد الإسلام للأسف من المتسولين والشحاذين، والذين نسمع بهم عند الملوك والأمراء والأثرياء من المستجدين والمداحين وطالب المنح والعطايا. وهؤلاء قد بين لهم الإسلام أنهم ليسوا أهلا للزكاة ولا لغيرها من الصدقات ما داموا أقوياء مكتسبين أو مستطيعين للكسب. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سألاه أن يعطيهما من الزكاة: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. حاشية: رواه أحمد وأبو داود والنسائي، انتهت. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. ومعنى المرة القوة، والسوي السليم الأعضاء. حاشية: رواه الخمسة وحسنه الترمذي، انتهت. وبهذا لم يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم لمتبطل كسول حقا في صدقات المسلمين، وذلك ليدفع القادرين إلى العمل والكسب الحلال، وسيأتي لذلك مزيد إيضاح عند حديثنا عن الزكاة. كما أن الإسلام بالغ في النهي عن مسألة الناس والتحذير منها، فقد روى الشيخان عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وروى مسلم عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. ومعنى سؤاله تكثرا أنه يسأل ليكثر ماله لا لضرورة ألجأته إلى السؤال. وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وقد ذكر الصدقة والتعفف والمسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي السائلة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره ليتصدق به وليستغني عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه، ذلك بأن اليد العليا خير من اليد السفلى. وروى أحمد عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل مسألة وهو عنها غني كانت شيئا في وجهه يوم القيامة. وروى أيضا من حديث عبد الرحمن بن عوف عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وروى النسائي عن عائذ بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأعطاه، فلما وضع رجله على أسكفة الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئا. وروى أبو داود والنسائي والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسائل أي سؤال الناس، بل المسائل كدح أي خموش وجروح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا. فبين أن السؤال يصيب الإنسان في أخص مظهر لكرامته وإنسانيته وهو وجهه، ولم يستثني من ذم المسألة إلا حالتين: الأولى أن يسأل ولي الأمر الذي استرعاه الله إياه، الثانية أن يسأل في أمر لا بد منه ولحاجة تقهره على السؤال، فهذا موضع ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. وإنما كان كل هذا التحذير وكل هذا التشديد لأن مسألة الناس كما قال ابن القيم ظلم في حق الربوبية وظلم في حق المسؤول وظلم في حق السائل. أما الأول فلأنه يذل سؤاله وفقره، وذله واستعطاؤه لغير الله أمر غير مقبول، وذلك نوع عبودية، فهو قد وضع المسألة في غير موضعها وأنزلها بغير أهلها فظلم توحيده وإخلاصه. وأما الثاني وهو ظلمه للمسؤول فلأنه عرضة لمشقة البذل أو لوم المنع، فإن أعطاه أعطاه على كراهة، وإن منعه منعه على استحياء وإغماض. حاشية: هذا إذا سأله ما ليس عليه، أما إذا سأله حقا هو له عنده فلا يدخل في ذلك ولم يظلمه بسؤاله. انتهت الحاشية. وأما الثالث وهو ظلمه لنفسه فلأنه أراق ماء وجهه وذل لغير خالقه وأنزل نفسه أدنى المنزلتين ورضي لها بأبخس الحالتين، ورضي بإسقاط شرف نفسه وعزة تعففه، وباع صبره ورضاه وتوكله واستغناءه عن الناس بسؤالهم، وهذا عين ظلمه لنفسه. حاشية: مدارج السالكين لابن القيم الجزء الأول الصفحة 32 بعد 200 وما بعدها بتصرف. انتهت. إذا عرفنا ذلك فمن حق ولي الأمر في الإسلام أن يؤدب كل صحيح قادر على التكسب يريد أن يعيش عالة على المجتمع، متخذا من سؤال الناس حرفة له، أو معتمدا على أن له حقا في زعمه من الزكاة، فإن الزكاة على مثله حرام، ومسألة الناس في حقه معصية، وكل معصية لا حد فيها ولا كفارة يجوز للحاكم المسلم أن يعزر فيها وأن يؤدب من اقترفها بما يراه ملائما من أصناف العقوبات. ومما ينبغي ذكره هنا أن التسول والشحاذة لها صور وأساليب شتى، قد تروج عند بعض الناس وقد يحسبونها ضربا من العمل والسعي للمعيشة، مع أنها عند التأمل ليست إلا تسولا رخيصا مطليا بطلاء كاذب. ولا أجد هنا أفضل مما قاله الغزالي في كتابه الإحياء عن هذه الحرفة اللئيمة التي سماها الكدية أي الشحاذة. فبعد أن تحدث عن ضرورة الحرف والصناعات لانتظام المعيشة وعدد أنواعا منها، ذكر أن بعض هذه الحرف لا يمكن مباشرته إلا بعد تعلم وتعب في الابتداء، وفي الناس من يغفل عن ذلك في الصبا فلا يشتغل به أو يمنعه عنه مانع فيبقى عاجزا عن الاكتساب لعجزه عن الحرف، فيحتاج إلى أن يأكل مما يسعى فيه غيره، فيحدث من ذلك حرفتان خسيستان اللصوصية والكدية أي الشحاذة، إذ يجمعهما أنهما يأكلان من سعي غيرهما، ثم إن الناس يحترزون من اللصوص والمكدين ويحفظون عنهم أموالهم، فافتقرت الطائفتان إلى صرف عقولهم في استنباط الحيل والتدابير. أما اللصوص فمنهم من يطلب أعوانه ويكون في يده شوكة وقوة فيجتمعون ويتكاثرون ويقطعون الطريق، وأما الضعفاء منهم فيفزعون إلى الحيل إما بالنقب أو التسلق عند انتهاز فرصة الغفلة أو غير ذلك من أنواع التلصص الحادثة بحسب ما تنتجه الأفكار المصروفة إلى استنباطها. وأما المكدي الشحاذ فإنه إذا طلب ما سعى فيه غيره وقيل له اتعب واعمل كما عمل غيرك فما لك والبطالة فلا يعطى شيئا، فافتقروا إلى حيلة في استخراج الأموال وتمهيد العذر لأنفسهم في البطالة، فاحتالوا للتعلل بالعجز إما بالحقيقة كجماعة يعمون أولادهم وأنفسهم بالحيلة ليعذروا بالعمى فيعطون، وإما بالتعاني والتفالج والتجانن والتمارض وإظهار ذلك بأنواع من الحيل، مع بيان أن تلك محنة أصابت من غير استحقاق ليكون ذلك سببا للرحمة، وجماعة يلتمسون أقوالا وأفعالا يتعجب الناس منها حتى تنبسط قلوبهم عند مشاهدتها فتسخو برفع اليد عن قليل من المال في حال التعجب، ثم قد يندم بعد زوال التعجب ولا ينفع الندم، وذلك قد يكون بالتمسخر والمحاكاة والشعوذة والأفعال المضحكة، وقد يكون بالأشعار الغريبة والكلام المنثور المسجع مع حسن الصوت والشعر الموزون أشد تأثيرا في النفس، والشعر الموزون أشد تأثيرا في النفس لا سيما إذا كان فيه تعصب يتعلق بالمذاهب أو الذي يحرك داعية العشق من أهل المجانة كصنعة الطبالين في الأسواق وصنعة ما يشبه العوض وليس بعوض كبيع التعويذات ونحوها مما يخيل إلى بائعه أنها أدوية فيخدع بذلك الصبيان والجهال، وكأصحاب القرعة والفأل من المنجمين، ويدخل في هذا الجنس الوعاظ والمكدون على رؤوس المنابر إذا لم يكن وراءهم طائل علمي وكان غرضهم استمالة قلوب العوام وأخذ أموالهم بأنواع الكدية وأنواعها تزيد على 1000 نوع و2000. انتهى كلامه. حاشية إحياء علوم الدين الجزء الثالث الصفحة 97 والمئة وما بعدها من كتاب ذم الدنيا. انتهت الحاشية. وإنها للفتة رائعة من الغزالي تلك التي قرن فيها بين اللصوصية وبين التسول والشحاذة بمختلف صورها وأنواعها التي تزيد على 1000 و2000 كما قال، فكلا الحرفتين الخسيستين أكل لثمرات عمل الآخرين بالباطل واحتيال لأخذ أموالهم بأنواع من الحيل والوسائل التي لا يقرها عقل ولا شريعة إلا شريعة الشياطين. ولقد نبه على أنواع من الشحاذات الخفية تدل على عمق فكرته وثقوب نظرته إلى أمراض المجتمع، حتى إنه لا يجعل أصحاب الكلام المسجوع المنمق والوعظ السطحي المزخرف الذي ليس وراءه طائل علمي صنفا من المتسولين المذمومين. وصدق في قوله: ومن الناس من يدع العمل والسعي عاجزا عن تدبير عمل لنفسه مع قدرته على العمل، وذلك لقلة حيلته وضيق معرفته بوسائل العيش وطرائق الكسب. وربما كان أهون شيء عليه أن يقعد عن السعي ويضع عبء نفقته وأسرته على الحاكم المسؤول الذي عليه أن يدبر له معونة تكفيه وتغنيه. فلذا يوجب الإسلام أن ييسر له سبيل العمل الملائم، يعاونه في ذلك أفراد المجتمع عامة وأولو الأمر خاصة. روى أصحاب السنن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه الماء. حاشية: الحلس كساء يوضع على ظهر الدابة أو يفرش ويجلس عليه، والقعب الإناء. انتهى. قال: ايتني بهما. فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من يشتري هذين؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال: من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثة. قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري وقال: اشتري بأحدهما طعاما وانبذه إلى أهلك، واشتري بالآخر قدوما فأتني به. فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده الشريفة، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك 15 يوما. فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاءه وقد أصاب 10 دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلا لـ3: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. حاشية: المدقع الشديد وأصله من القعاء وهو التراب، الغرم المفضع الدين الثقيل، الدم الموجع الدية الباهظة تلزمه أو الحمالة يتحملها في حقن الدماء وإصلاح ذات البين. والحديث أخرجه أصحاب السنة 4 وحسنه الترمذي. انتهت الحاشية. ففي هذا الحديث الناصع نجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرى للأنصاري السائل أن يأخذ من الزكاة وهو قوي على الكسب، ولا يجوز له ذلك إلا إذا ضاقت أمامه المسالك وأعيته الحيل، وعلى ولي الأمر أن يعينه في إتاحة الفرصة للكسب الحلال وفتح باب العمل أمامه. إن هذا الحديث يحتوي خطوات سباقة سبق بها الإسلام كل النظم التي لم تعرفها الإنسانية إلا بعد قرون طويلة من ظهور الإسلام. إنه لم يعالج مشكلة السائل المحتاج بالمعونة المادية الوقتية كما يفكر كثيرون، ولم يعالجها بالوعظ المجرد والتنفير من المسألة كما يصنع آخرون، ولكنه أخذ بيده في حل مشكلته بنفسه وعلاجها بطريقة ناجعة. من فضلك تابع بقية المادة.